الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، تكلمنا في الدرس الماضي عن القياس، عن تعريفه وحجيته. تعريفه: حمل فرع على أصل لعلة جامعة. الحكم على أصل في حكم العلة بينهما، بالضبط. وهو حجة عند الجمهور خلافا لمن؟ الظاهرية والحنفية في الكفارات والحدود. نعم. والأسباب سيأتي الآن، أضافوا أيضا بعضهم الأسباب. طيب، لا خلاص. طيب، وتكلمنا أيضا أركان قياس كم؟ أربعة: الأصل والفرع والحكم والعلة. الأصل يشترط أن يكون إيش؟ معقول المعنى، فالتعبدي لا يقاس عليه، وأن يكون موافقا له الخصم، أن الخصم يكون هذا عند المناظر. والفرع علة الأصل فيه، صح؟ نعم. والحكم واحد، أن يكون متحدا في القدر والعلة والقدر والصفة، وأن يكون ماذا؟ شرعيا. لأن العقلي الاصطلاح شرعي لا يسمى إيش أصلا. العلة شروطها تكون مضطردة، مضطردة وجودية، منضبطة، ظاهرة، تعدية، ومناسبة. طيب، أيضا من المسائل إثبات العلة كيف تكون؟ الفرق بالنص والإجماع والاستنباط. النص والإجماع واضح، لكن الكلام على إيش؟ استنباط. والنص يكون بإيماء وصريح. إيماء وصريح. طيب، أنواع القياس كم؟ أربعة. قياسه؟ العلة. القياس شبه. قياس وطرد. قياس طرد. وإذا أردناها على الترتيب: العلة ثم الشبه ثم الدلالة ثم الشبه ثم الطرد. طيب، أيضا من المسائل الخطأ في القياس. إذا كانت العلة غير صحيحة. إذا كانت غير كاملة. كانت تعبدية. الحكم يختلف وهكذا. طيب، درس اليوم نتكلم عن الاستنباط، وهو أنواع. يعني معرفة العلة بالاستنباط تعرف بثلاثة أمور. تعرف بما بكم؟ ثلاثة أمور. الأمر الأول المناسبة، يعني تكون مناسبة. ما معنى مناسبة؟ يعني الشرع اعتبرها، مثل المشقة. واضح؟ طيب، الأمر الثاني طبعا إما تكون مؤثرة، ملائمة، غريبة، سيأتي التفصيل فيها، لكن كلها تدور حول أنها تكون مناسبة. الأمر الثاني الصبر والتقسيم. الصبر والتقسيم، ما معنى الصبر؟ الصبر تذكر اختبار. والتقسيم تجزئة. طبعا الصح هو ذكر الطوهي في الشرح، قال منطقيا نقول التقسيم والصبر. أيوه، التقسيم والصبر، وجزئ ثم اختبر حتى أخرج العلة، وهو ما نسميه إيش؟ تنقيح. تنقيح وتخريج. وتحقيق. تحقيق. طيب، الأمر الثالث الدوران. وجود العلة، يعني هذا الحكم نجد أن فيه وصف معه ملازم، وجودا وعدما، فنكتشف أن هذه هي العلة. طبعا هذه طريقة يسميها إيش؟ أضعف، وهي ظنية، أضعف من المناسبة وأضعف من الصبر والتقسيم. واضح؟ يعني طرق استنباط العلة كم طريق؟ ثلاثة. الأول المناسبة. ما معنى المناسبة؟ أن نجد أن هذا الوصف معتبر شرعا، على اعتبار يعني المشقة معتبرة شرعا. معتبر. إذن إذا وجدنا هذا الحكم وجدنا فيه مشقة عند غيره يعتبر علة. اثنين الصبر والتقسيم. أشهر مثال الذي جامع أهله في نهار رمضان. أبدأ أقسم، أعرابي يضرب صدره نهار رمضان مجامع. هل كون أعرابي، هل العرب خص لهم أحكام؟ لا. إذا نلغيه. هل كون إنسان يصيح ويا ويلي واو معتبر؟ لا. لا. هل كون رمضان؟ نعم. نعم. كون مجامع؟ نعم. عرفنا أن الذي يجامع أهله في نهار رمضان عليه كفار. يبقى قضية، هل المراد انتهاك الشهر ولا المراد الجماع؟ الخلاف الفقهي أن بعض العلماء يقول ماذا، بعض الفقهاء، لو أكل عليه شهرين عليه الكفار المغلظ، لو شرب لانتهاك الشهر. فهنا بعض العلل بالسبر التقسيمي يوجد إيش؟ نزاع، يوجد نزاع. لكن نكتشف أن الجماع له أحكامه والأكل والشرب له أحكامه، فبالسبر التقسيم نجد أن الجماع هو أضبط وصف في شو اسمه الحديث، في الحديث. طيب مسألة أخيرة، ها؟ الدوران ذكرنا، الدوران ذكرنا. الاعتراض يعني؟ لا، الدوران سيأتي أنه أعلى من الطرد. الطرد أن العلة نجدها معه، لكن الدوران يدور معها وجودا وعدما. الدوران يكون إيش؟ وصف ملازم. ها؟ وصف ملازم. وصف ملازم. الدوران أقوى من الطرد. الطرد يعني كل ما وجدنا الحكم وجدنا معه شيء، لكن الدوران إذا اختفى اختفى، فالدوران أعلى. طيب يبقى مسألة أخيرة يذكرونها ويذكرون في الكتب المطولة مثل الكتاب هذا يعني الروضة والمستصفى، الأسئلة الواردة على القياس. طيب ما راح يتركون كذا قست، راح يقول جزاك الله خير وفقك يا ربي، لا، نبدأ نعرض عليك أسئلة. الأسئلة الواردة عن قياس، أنت الآن قست، يبدأ يسأل. ما أعرف الضابط. بالضبط. وهذه الأسئلة يقول الطوفي في آخر المبحث تدور على أمرين، المنع والمعارضة. المنع والمعارضة. مثال أنت قست فأقول لك لا هذا القياس غير صحيح، أمنع هذا القياس. لماذا كذا وكذا وكذا. والمعارضة، ما هي المعارضة؟ معارضة أعلى من المنع. جيب إشكال يعني. لا، أقول هذا غير صحيح وعندي دليل يعارضه. واضح؟ واضح. فإذا الأسئلة تدور على المنع والمعارضة. المنع والمعارضة. طبعا في بعض كتب المطولة يأتونك ب 25 سؤال ما تطلع منها إلا إلا خمسة وعشرين سؤال. طبعا هو جزاه الله خير هنا اختصرها وجاب 12 سؤال. طيب الآن بعد هذه الخلاصة نقرأ قراءة، وإذا توقف في إشكال يعني نقف عنده قليلا. القسم الثالث إثباتها بالاستنباط، وهو أنواع. ما هو الأنواع؟ مناسبة الدوران وسبب. أحدها إثباتها بالمناسبة، وهي أن يقترن بالحكم وصف مناسب، وهو ما تتوقع المصلحة عقيبه لرابط ما عقلي. وأيضا الشرع الذي ذكرناه أن الشرع والعقل يربط هذا دائما به، المشقة، هذا عقلا وشرعا له أحكام، كل ما أتت المشقة لها حكم. ولا يعتبر كونه منشأ للحكمة. الحكمة يا أخوان أدق، حكمة أمر ظاهر، أمر باطن غير منضبط. غير منضبط. كالسفر مع المشقة فيفيد التعليل به لإلفنا من الشارع رعاية المصالح. وبالجملة متى أفضى الحكم إلى مصلحة علل بالوصف المشتمل عليها، ثم إن ظهر تأثير. ها يبدأ الآن يذكر إيش؟ المؤثر، نوع من أنواع المناسبة. وقيل هو نفس المناسبة اللي هو إيش؟ إن ظهر عينه في عين الحكم أو جنسه بنص أو إجماع فهو المؤثر. مثاله كقياس الأمة على الحرة في سقوط الصلاة بالحيض لمشقة التكرار. الحرة إذا حاضت ثم طهرت تصلي؟ لا تصلي. طيب هل الأمة تصلي إذا طهرت؟ لا. ها؟ لا نفس لا. والجامع؟ مشقة. فهذا مؤثر. ما معنى مؤثر؟ ظهر في نص أو إجماع. ولا يضر ظهور مؤثر آخر معه في الأصل فيعلل بالكل كالحيض والعدة والردة، يعلل منع وطء المرأة بها. إذا مرأة حائض وفي عدة وارتدت كله لا يمنع هذا من هذا. وكقياس تقديم الأخ للأبوين في ولاية النكاح على تقديمه في الإرث، فالأخوة متحدة النوع والنكاح والإرث جنسا بخلاف ما قبله، إذ المشقة والسقوط متحدان نوعا. هذا الملائم أقل من المؤثر. المؤثر يتحد جنسا وحكما، والملائم في الحكم لا الجنس. وإن ظهر تأثير جنسه في عين الحكم كتأثير المشقة في إسقاط الصلاة عن الحائض كالمسافر فهو الملائم، إذ جنس المشقة أثر في عين السقوط. وإن ظهر تأثير جنسه في جنس الحكم كتأثير جنس المصالح في جنس الأحكام فهو الغريب، وقيل هذا هو الملائم وما سواه مؤثر. واضح؟ إذا يعني عندنا الأنزل درجة من الوقت. الأنزل درجة من الوقت. اللي هو الغريب. طيب، وللجنسية مراتب، فأعمها في الوصف كونه وصفا، ثم مناطا، وصف يعني واضح، ثم مناطا يعني يعلق الحكم به، ثم مصلحة، ثم مصلحة خاصة. وفي الحكم كونه حكما ثم واجبا ونحوه، ثم عبادة ثم صلاة، هذه بالأقوى. وتأثير الأخص في الأخص أقوى، لأن عندنا قاعدة أن الخاص أقوى من نعم. والأعم في العم يقابله، والأخص في العم وعكسه واسطة. وقيل الملائم ما ذكر في الغريب، والغريب ما لم يظهر تأثيره ولا ملائمته لجنس تصرفات الشرع. إذن الغريب أضعف مراتب المناسبة. واضح؟ نحو حرمت الخمر لكونها مسكرة تذهب العقل. إذهاب العقل هي العلة. واضح؟ وترث المبتوتة في مرض الموت معارضة للزوج بنقيض قصده كالقاتل، إذ لم نرى الشرع التفت إلى ذلك في موضع آخر، بل هو مجرد مناسب اقترن الحكم به. ماذا يسمى؟ انتبهوا، الغريب في بعض الكتب يقولون ترى الغريب هو نفس المصلحة المرسلة. واضح؟ مثال، مرأة طلقها زوجها وهو مريض. واضح؟ طيب، الأصل أنها ما ترث، صح؟ صحيح. نقول لا ترث، مع أن هذا حكم لا يوجد له نظير. لماذا ترث؟ بنقيض قصده، مصلحة مرسلة. مصلحة ما ذكرت، لكن نحن نرى أن هذا من المصلحة المرسلة، نعاقبه بنقيض قصد لأدلة أخرى، الجزاء من جنس العمل إلى آخره. فهذا يسمى إيش؟ لا، مصلحة مرسلة. غريب. غريب، وهو ما يساوى ما يساوي مصلحة مرسلة. واضح؟ الغريب هو المصلحة المرسلة؟ أي، عند بعض العلماء يقول باختصار الغريب هو المصلحة المرسلة. هذا صحيح. أيضا، وقصر قوم القياس على المؤثر لأنه أقواها، لاحتمال ثبوت الحكم في غيره تعبدا، أو لوصف ثم لم نعلمه، أو لهذا الوصف المعين فالتعيين تحكم. ورد، ماذا رد؟ ها، ما الذي رد؟ على الاقتصار بالمؤثر. أيوة، حسنت. بأن المتبع ها الظن، يعني المؤثر والملائم والمناسب حتى الغريب. واضح؟ ظن ونقيص. وهو حاصل باقتران المناسب، ولم تشتجد الصحابة رضي الله عنهم في أقياسيتهم كون العلة منصوصة ولا إجماعية. يعني ما اشترط أنها منصوصة ولا اشترط أنها إجماعية. هذا المناسب. النوع الثاني، الصبر والتقسيم. الصبر والتقسيم، هذا النوع الثاني لطيف جدا صراحة، في الفقه في التفسير يفيدك. تبت تقسم تختبر جيل. واضح؟ أقواها هو المناسب. أيه. هناك، لأن ما وصف اعتبره الشرع. يعني السبر من ألطافها وأجمالها ويفيدك، وحتى في كلامك مع الناس، حتى في قراءتك تبدأ تقسم وتبدأ تحذف، حتى في حياتك اليومية ما هي أعمالك تقسمها، وين الغير مفيد تحذفها. فالسبر والتقسيم مفيد جدا. مثل أسفروا بالفجر فإنه أعظم أجرا، تذكرون مر معنا في البلوغ؟ بلى. أسفروا بالفجر فإنه أعظم الأجور، واضح؟ معنى أسفروا بالفجر ما معناه؟ هل معناه تصلي مسفرا، أو معناه تبكر الإسفار بمقابل قبل الفجر، يعني أن تتأكد؟ طيب إذا قلنا بكر، هذا قول الجمهور. طيب ما معنى الحديث الآن؟ شلنا كلام الحنفية اللي يقول الإسفار والإسفار. هل أسفر بالفجر أي اقرأوا قراءة طويلة حتى تسفروا فإنه أعظم الأجر؟ لا. أو نقول أسفر بالفجر أي تأكد حتى لا تقع الصلاة قبل طلوع الفجر؟ تأكد. طيب واضح. الآن نبي نقسم حتى هذا احتمالات، صح؟ طيب الاحتمال الأول اللي هو أطل القراءة نلغيه. لماذا؟ لأن في حديث آخر أن نساء النساء يخرجن لا يعرفن من الغلس، فألغيناه، أخذنا المعنى الثاني. المعنى الثاني أضبط ولا معارض عليه، واضح؟ واضح. طيب تأكدوا، أي أسفروا يعني تأكدوا من طلوع الفجر. من أي ناحية يسمى قياس الأجر؟ ما قسنا بشيء. العلة عرفنا العلة من ناحية الأحكام. أي يعني ما معنى أسفروا بالفجر؟ ما هي العلة؟ تأكد من طلوع الفجر. إذن أي صلاة تأكد من طلوعها، تأكد من ورود الوقت، دخول الوقت. النوع الثاني السبر، وهو إبطال كل علة علل بها. السبر يعني معناه الاختبار، يعني سبرتك اختبرتك. السبر وهو إبطال كل علة علل بها الحكم المعلل إجماعا إلا واحدة، فتتعين نحو علة الربا الكيل أو الطعم أو القوت، والكل باطل إلا الأولى، يعني الكيل. فإن لم يجمع على تعليله جاز ثبوته تعبدا فلا يفيد، وكذلك إن لم يكن سبره حاصرا بموافقة خصمه أو عجزه عن إظهار وصف زائد، فيجب إذن على خصمه تسليم الحصر أو إبراز ما عنده لينظر فيه فيفسده ببيان بقاء هذا الذي سيأتي الأسئلة فيفسده ببيان بقاء الحكم مع حذفه أو ببيان طرديته. ما معنى الطرد؟ موجود دائما. لا، الطرد موجود دائما، نعم، لكن وصف لم يلتزمه الشرع، وهذا أضعف الأقيسة. أي عدم التفات الشرع إليه في معهود تصرفه ولا يفسد. يعني مثال العربي، خلاص نطرده، في كل عربي يأتي عليه كفار، هذا يسمونه قياس طرد، هذا أضعف. طيب، ولا يفسد الوصف بالنقض لجواز كونه جزء علة أو شرطها، فلا يستقل بالحكم ولا يلزم من عدم استقلاله صحة علة المستدل بدونه، ولا بقوله لم أعثر بعد البحث على مناسبة الوصف فيلغى إذ يعارضه الخصم بمثله في وصفه. يعني لو أتاني شخص يقول أنا بحثت ما وجدت، طيب أنا بحثت ووجدت، فهل هذا نقض للعلة؟ لا. لا. طيب، وإذا اتفق خصمان على فساد علة من عداهما فإفساد أحدهما علة الآخر دليل صحة علته عند بعض المتكلمين، والصحيح خلافه. إفساد العلة لا يدل إلا إذا أتى بدليل، إذ اتفاقهما لا يقتضي فساد علة غيرهما، وكل منهما يعتقد فساد علة غيره من حاضر وغائب فيستويان، فطريق التصحيح ما سبق. كيف التصحيح؟ دليل. اثبتوا بالسبر والتقسيم او بالناس. النوع الثالث ها الدوران، وهو وجود الحكم بوجود الوصف وعدمه بعدمه. انظر الدوران اقوى من الطرد. وخالف قوم لنا، لماذا خالف قوم؟ قالوا ما يلزم، واضح لا يلزم، ممكن يدور ويختفي معهم، ما هو علة أساسا لنا. الآن ستأتي. طيب، لنا يوجب ظن العلية فيتبع. أعطيك مثال، أعطيك مثال، الإفطار في نهار رمضان، إذا سافرت تفطر، ما سافرت ما تفطر، فإذا ما هي العلة؟ سفر. هذا دوره يدور مع السفر. لنا يوجب ظن العلية فيتبع. قالوا، إيش قالوا؟ الوجود للوجود طرد محض غير مؤثر، والعكس لا يعتبر هنا. ثم المدار قد يكون لازم للعلة أو جزءا فتعينه للعلية تحكم. يقول هذا ممكن جزء العلة، ما هو اشترط أن جميع العلة. مثل إفطار في السفر، كون سفر ممكن جزء للعلة، ممكن مع السفر أشياء أخرى. قلنا عدم تأثيرهما منفردين لا يمنع تأثيرهما مجتمعين. ثم العكس وإن لم يعتبر، لكن ما أفاده من الظن ها متبع. يعني خلاصة خلاصة دوران العلة، أو العلة يعني معرفتها بالدوران، خلاصتها أن هذه ظن، واضح؟ واحتمال ما ذكرتم لا ينفي إفادة الظن، وهي مناط التمسك. وصحح القاضي وبعض الشافعية التمسك بشهادة الأصول المفيدة للطرد والعكس نحو. بعض الأصوليين يقول إذا تمسكنا بالأصل طردناه، ما صح طلاقه، ها صح ظهر قياسا، لأن الأصل مضطرد، واضح يدور معه. ومنع ذلك آخرون، لكن الأكثر على أنه يصح، والله أعلم. مثال، من صحت صلاته صحت إمامته، من صحت صلاته صحت إمامته. وهذا ما يذكره القاضي. من القاضي؟ أبو يعلى. طيب، خاتمة. اضطراد العلة لا يفيد صحتها، هذا قياس. هاي أخوان الطرد، يعني هنا كأنه يقول ترى تكلمنا عن ماذا؟ عن معرفة العلة بالاستنباط بثلاثة طرق: المناسبة، السبر والتقسيم، الدورة. وكأنه يقول الرابع الطرد غير صحيح. اضطراد العلة لا يفيد صحتها، إذ سلامتها عن النقض لا ينفي بطلانها بمفسد آخر، ولأن صحتها بدليل الصحة لا بانتفاء المفسد، كثبوت الحكم بوجود المقتضي لا لانتفاء المانع، يعني وجودها لا يدل، والعدالة بحصول المعدل لا لانتفاء الجارح. وقول القائل لا دليل على فسادها فتصح معارض بأنه لا دليل على صحتها فتفسد. الأصل ما هو؟ إثبات العلة لا نفيها. وإذا لزم من مصلحة الوصف مفسدة مساوية أو راجحة ألغاها قوم، إذ المناسب ما تلقته العقول السليمة بالقبول، وهذا ليس كذلك، إذ ليس من شأن العقلاء المحافظة على تحصيل دينار مع خسارة مثله أو مثله. إذا لزم مصلحة الوصف مفسدة مساوية أو راجحة نلغيها، وأثبته قوم، إذ المصلحة من متضمنات أو من متضمنات الوصف، والمفسدة من لوازمه فيعتبران لاختلاف الجهة، كالصلاة في دار المقصود، إذ ينتظم من العقل أن يقول لي مصلحة في كذا لكن يصدني عنه ما فيه من ضررك. يعني لو واحد غصب أرض يقول له صل ولا لا تصلي؟ صل. فهذا يرجع إلى مسألتنا السابقة، علة الطرد، لا وجود علة فيها مفسدة أو فيها مصلحة. فهل بطلان الصلاة علتها الدار المغصوبة؟ لا يلزم. يعني كأنه يقول، شوف، يقول قد يقول القائل أنا ما أبي أصلي، في رد حنبلي يقول صلاتك باطلة، أنا غصبت أرض صح لكن أنا ودي أصلي، فنقول تصلي أن هذه علة غير صحيحة. وقد قال الله تعالى وإثمهما أكبر، فأثبت النفع مع تضمنه الإثم. والله استدلال عظيم، استدلال جميل جدا. يعني نقول للحنابلة حتى لو هي مو عقوبة، حتى لو صلى مع إثمه، الله قال عن الخمر وإثمهما أكبر مع وجود. طيب، وقياس الشبه. الآن انتقل إلى قياس الشبه. قيل إلحاق الفرع المتردد بين أصلين بما هو أشبه به منهما، كالعبد المتردد بين الحر والبهيمة. الآن من كان عنده عبد معايا إخوان؟ معايا. من كان عنده عبد قطعت يده مثلا أو أصابعه، فهل أضمنها وتكون كدية الحر، أو أنظر إلى قيمته ويكون من المتلفات؟ هل هو مال ولا هو إنسان؟ مال. هني متردد، واضح؟ واضح. والمذي المتردد بين البول والمني، هل المذي نجس كالبول أو أنه طاهر كالمني؟ هذا محتمل، واضح؟ محتمل جدا. مثل ذكرناها بقواعد الأصول إذا تذكرونها، من الحائط. لا لا، الحائط من المسائل المعاصرة. قياس شبه التصوير، صور فوتوغرافية. لماذا أصبح اضطراب بين المفتين؟ تردد، لأنه من قياس الشبه. تردد بين أصلين. عالم واحد مرة حرمها، مرة أباحها، مرة توقف. عالم واحد معروف، يأتيك واحد يقول ترى الشيخ فلان يحرمها، يأتيك هو نفس الآخر، يأتي بنفس العالم يقول لا في مقطع له أباح، ويأتي ثالث يقول لا أنا وجدت له تسجيل توقف. الآن أنا في ذهني عالم معين، صور فوتوغرافية لثات، ما هو السبب؟ تردد بين أصلين. تردد يا قياس شبه من أصعب الأقياس، هو ضعف، فيه ضعف لكن هو من أصعب الأقياس. تشقير الحواجب، أو عفوا صور فوتوغرافية، فرع متردد بين أصلين، ما هو الأصل الأول؟ المرآة، صورة الماء نفسها. لو واحد قال أنا أبيحها، لماذا؟ أصلها مثل الجامع، ما هو؟ اللي هو عكس صورة خلقة الله، يعكس لك خلقة الله فقط. صورتك في الصورة الفوتوغرافية هي نفسها اللي في المرآة، في صورة الماء، والمرأة وصورة الماء موجودة من قديم. والآخر ماذا يقول؟ قيس على ماذا؟ الأصل، ها؟ الرسم. الرسم والنحت. ما هو الجامع؟ قال إدخال عمل الإنسان، ضغطتك هذه كأنك رسمت. بعضهم يقولها، يقول الزر هذه كأنك رسمت. فالآن بدأ إيش؟ الاضطراب الكبير. ومثاله تشقير الحواجب، مشكلة. افتح اليوتيوب واكتب تشقير حواجب، انظر إلى الاضطراب الواسع. لا يلامون، لأن من المسائل التي يضطرب فيها. بعضهم يقول مباح الأصل الزينة، نصوص الكثيرة دلت على زينة المرأة، والمرأة تتزين، والنمص النتف، هذا مو نتف. يأتيك آخر يقول تشقير حواجب محرم، لماذا؟ نتف كالنتف، صورته الحاق الأصل وهو النمص. طيب العلة تغيير خلق الله، واضح؟ فهذا هو الاضطراب الذي يأتي بسبب قياس الآن الشبه. الرسم مثلا خارج محل النزاع، لا شك الرسم ذات الأرواح، النحت، الرسم نفسه. هذا هو الأصل الذي يقاس عليه بس. وقيل الجمع بين الأصل والفرع بوصف يوهم اشتماله على حكمة، ما من جلبي مصلحة أو دفع مفسدة، إذ الأوصاف إما مناسب معتبر كشدة الخمر أو لا كلونها وطعمها. هنا شو يقول؟ ماذا يقول؟ يقول قيل أن قياس الشبه هو لا يبعد عن الأول، تدخل علة غير معتبرة وتدخل علة معتبرة، أو ما ظن مظنة للمصلحة واعتبره الشارع في بعض الأحكام كإلحاق مسح الرأس بمسح الخف في نفي التكرار لكونه ممسوحا تارة وباقي أعضاء الوضوء في إثباته لكونه أصلا في الطهارة أخرى. مسح الحين الرأس، عفوا مسح الخف معي يا أخوان، مسح الخف هل يمسح؟ طبعا النصوص الشرعية وردت مجملة، مسح خفي فهل يمسح مرة قياسا على مسح الرأس أو يمسح ثلاثا قياسا على باقي الأعضاء وعلى أصله الرجلين؟ محتمل، ولذلك نجد بين الفقهاء الخلاف الشديد. طيب، لكن يبقى يا أخوان أن قياس الشبه قياس ضعيف، فيه ضعف، فيه ضعف. فالأول قياس العلة، وكذا اتباع كل وصف ظهر كونه مناطا للحكم، والثاني طردي باطل، والثالث الشبه، والرابع دلالة. أحسنت، الدلالة. كم الأقيسة؟ أربعة. أربعة مرت معنا. وفي صحة التمسك به أحسنت، قولان لأحمد والشافعي والأظهر نعم لإثارة الظن خلافا للقاضي. لاحظ أن قياس الشبه فيه خلاف، هذا يضعفه. والاعتبار بالشبه حكما لا حقيقة خلافا لابن علية، وقيل بما يظن أنه مناط الحكم. يقول حتى الشبه الاعتبار به في الحكم لا في الحقيقة، حكمه كذا لأنه ما ورد حقيقة النص عليه. وقياس الدلالة هذا أي قياس؟ الرابع. وبالترتيب بالقوة هو الثاني. الجمع بين الأصل والفرع بدليل العلة. ما هو دليل العلة يا إخوان؟ ها أبو سامة، دليل العلة؟ العلامات. أحسنت، علامة العلة، هذه علامة تدل على أن العلة موجودة. الغليان مثل، أيوة. الأمارة تدل على الرائحة، اللون، اللون، هذه كلها أمارة تدل على أن العلة موجودة. يعني مثال، إنسان وجد عصيرا لا يدري هل هو خمر ولا، لكن رائحة راحة خمر، يشرب، لا يسمى خمر، ها؟ يشرب. لونه لون خمر، فهل نقول تشربه أو نقول لا محرم؟ هذا محرم، لماذا محرم؟ يشبه، قياسا على الخمر. ما هو الجامع؟ دلالة العلة. ما هو الإسكار؟ لو كان الإسكار هو ذهاب العقل خمر. هذا خمر، لكن نقول لا نخشى. خالد ما عنده أي مشكلة طبعا بعدها الله إلا عن خالد. إذ اشتراكهما فيه يفيد اشتراكهما في العلة فيشتركان في الحكم، نحو جاز تزويجها ساكتة فجاز ساخطة كالصغيرة، إذ جواز تزويجها ساكتة دليل على عدم اعتبار رضاها، وإلا لاعتبر نطقها الدال عليه فيجوز وإن سخطت لعدم اعتبار رضاها. السكوت السخط علامة على الرضا أو، والعلة هي الرضا أو عدم رضا. ونحو لا يجبر على إبقاء النكاح فلا يجبر على ابتدائه كالحر، فعدم إجباره على إبقائه دليل خلوص حقه في النكاح، فلا يجبر على خالص حقه في الموضعين. تنبيه، حيث العلة، الآن يا أخواني سيذكر أن العلة الشرعية لها عدة أوصاف. حيث العلة الشرعية أمارة، يعني علامة، يجوز أن تكون وصفا عارضا كالشدة في الخمر. ما معنى وصفا عارضا؟ ممكن يذهب، ممكن يذهب. يعني مثال شدة في الخمر، إذا زدت عليه ماء، أيوة، إذا أزدنا الماء كثيرا ذهبت. ولازما كالنقدية والصغر، لازما سابقا كان الذهب والفضة فقط هي النقود فملازمة لها، لكن أتانا الآن الأوراق النقدية. وفعلا كالقتل والسرقة. العلة قد تكون وصف، قد تكون فعل، ملازم، قد تكون فعل. يعني القصاص علته القتل العمد، القتل فعل. وحكما شرعيا نحو تحرم الخمر فلا يصح بيعها كالميتة. فالعلة الحرمة. حسنت، فتكون حكم. ومفردا ومركبا مناسبا وغير مناسب، وجوديا وعدميا، ومر معنا. ويجوز أن تكون في غير محل الحكم كتحريم نكاح الأمة. أحسنت، رق الولد خارج قضية النكاح يعني في غير محل الحكم. يعني يقول لا يجوز تزويج الأم. طيب ما هي العلة؟ لئلا يأتي رق. لئلا يكون الولد رقيق. ولا تنحصر أجزاؤها في سبعة أوصاف خلافا لقوم الله أعلم. أوصافها كثيرة ولا تنحصر وكل يجتهد. طيب ويجري القياس في الأسباب والكفارات والحدود، مرة معنا في الدرس الماضي تذكرون؟ وهو قول الشافعية خلافا للحنفية، وفي الحقيقة قول من؟ جمهور. والأسباب قول بعض الحنفية إذا أردنا أن نحرر الأمر. معنا ناصر وين رحت؟ الكفارات والحدود دون الأسباب يقصدون فيها إيش؟ إيه الآن سيأتي اللي هو السبب نفسه هل يقاس عليه؟ العلة يعني. لا مثل القتل عمد العدوان. سيأتي الآن مثال. لنا إجماع الصحابة على القياس من غير تفصيل. هل الصحابة فصلوا؟ طيب ولأنهم قالوا هذا السبب في السكران إذا سكر هذا وإذا هذا افترى فيحد حد المفتري وهو قياس. طيب لماذا يحد حد القاذف؟ لأن السبب اللي هو الافتراء هذا سبب فأقل بكثير من العلة. ولأن منع القياس إن كان مع فهم المعنى فتحكم وتشهي وإلا فيوفق. ولأنه مفيد للظن وهو متبع شرع. إذا عرفنا القياس في الأسباب، وجود السبب، وجود السبب. قالوا ما الذي يقول بعد الحنفية والحنفية الكفارة والحد شرعا للزجر وتكفير المأثم والقدر الحاصل به ذلك غير معلوم والحد يدرأ بالشبهات والقياس شبهة لظنيته. تكلمنا في الدرس الماضي اللي هو أمس تذكرون قضية تدرى الحدود شبهات وتكلمنا فيها كلاما طويلا. هل كل شبهة معتبرة؟ لا. الجواب لا. فهد وخالد تذكرون في يدي الطالب يوم قلنا إيش التراجع عن الإقرار في المحاكم يقولون شبهة هو في حقيقته ليس شبهة. طيب وأجيب عن الأول بأن لا نقيس إلا حيث يحصل الظن فيتبع، وعن الثاني بالنقض بخبر الواحد والشهادة والظواهر والعمومات والله أعلم. هذه كلها ظنيات و معمول بها. والنفي ضربان أصلي فيجري فيه قياس الدلالة وهو الاستدلال بانتفاء حكم شيء على انتفائه عن مثله فيؤكد به استصحاب. مرة معنا نفي الأصلي نفي الفارق نفي لا النفي الأصلي براءة الذمة لا قياس العلة إذ لا علة قبل ورود السنة. يقول يعني النفي الأصلي ما هو علة في حقيقة إيش؟ استصحاب. وطارئ كبراءة الذمة من الدين. الإنسان عليه دين ودفع برئت ذمته لكن حصل شك عندنا هذا النفي طارئ فلا بد أن نتأكد فيجري فيه القياسان لأنه حكم شرعي كالإثبات والله. ونختم في الأسئلة الواردة. يعني اللي بيقيس راح تأتيه 12 سؤالا واضح؟ لما أنا طلعتهم بيصير 25. طيب يقولون الأسئلة الواردة على القياس على قسمين، رجل يسأل يريد أن يتأكد. يعني أنت قست، لماذا قست؟ حتى يتأكد أن قياسك سليم أم لا حتى فيتبعك. وقياس للمناظرة والمعاندة، فهؤلاء على أنواع. وقلنا تدور على من؟ على من؟ منع والمعاندة. قيل 12 الاستفسار ويتوجه على الإجمال، وعلى المعترض إثباته ببيان احتمال اللفظ معنيين فصاعدا لا ببيان التساوي لعسره. وجوابه يعني لو استفسر قال بيّن لي بمنع التعدد أو رجحان أحدهما بأمر ما، لو قال أنت عللت بثلاث علل او انت عللت بعله فهناك فيه عله مشتركه قريبه منها، فلا بد ماذا يفعل؟ يحاول ان يمنع التعدد او يرجح عله على اخرى. واضحه؟ طيب. الثاني فساد الاعتبار وهو مخالفه القياس نصا. يعني ياتيك انسان تقول عله وياتيك بدليل يناقضها. لحديث معاذ، مر معنا حديث معاذ واتينا بكتاب كامل به، ها دار قطني، ها رواه دار قطني ولا الترمذي. حديث معاذ، حديث معاذ رواه الترمذي اصحاب السنن، الترمذي ابو داود. دار قطني دار قطني اللي هو روى اثر عمر في كتابه لابي موسى الاشعري، نعم، الذي شرحه ابن القيم. ولان الصحابه لما يقيسوا مع عبد من النص لا شك هذا من القياس الفاسد، وجوابه بمنع النص. يعني انت الان قست اتاك واحد عكس القياس، كيف تجاوب؟ ها لا تقدر تجاوب بمنع النص. نص بمنع النص تقول مثلا اتيت بعله قالك هذا الحديث ضده، وماذا نقول؟ وهذا مثلا حديث ضعيف، أو استحقاق تقديم القياس عليه لضعفه أو عمومه أو اقتضاء مذهب له. واضح؟ يعني أحاول أول هذا النص أو أضعفه إلى آخره إذا أراد أن يجاوب على هذا الاعتراض، لكن كان صحيح صريح طبعا لابد أن يتراجع. لأني أشوف نظرات ناصر فقلت ها؟ ناصر عدل التأويل. لا او اذا كان عندي التعليل سليم وصحيح واضح، اقصد هذا هو جوابه، هو ما راح يجاوب الا بهذه الاجوبه. نعم. عاد هذه اجوبه صحيحه ام لا هذا امر اخر. واضح. الثالث فساد الوضع وهو اقتضاء العله نقيض ما علق بها، نحو لفظ الهبه ينعقد به غير النكاح فلا ينعقد به النكاح كالاجاره، فيقال انعقاد غير النكاح به يقتضي انعقاده به لتأثيره في غيره. وجوابه ما معنى فساد الوضع؟ يعني من الأسئلة أقول وضعك فاسد، إن هذه العلة غير صحيحة. وجوابه بمنع الاقتضاء المذكور أو بأن اقتضاءها لما ذكره المستدل أرجح، فإن ذكر الخصم شاهدا لاعتبار ما ذكره فهو معارض. يعني السؤال الأول استفسار، إذا كان العلة عندك مجملة فأنت بتبدأ إيش تفصل. الثاني فساد الاعتبار، يعني فساد العلة، فساد الاعتبار أن العلة ناقضها نص. فساد الوضع علتك في وضعها هنا خطأ. الرابع المنع وهو منع حكم الأصل. رجل عنده فرع قاسع على الأصل، نقول قياسك على الأصل خطأ لأن هذا الأصل ليس هذا حكمه. واضح؟ مثال صور فوتوغرافية حرام، لماذا؟ على الرسم مثلا يأتيك قائل مثلا وإن كان قوله خطأ قال لا أنا ما أقول أن الرسم حرام، فهذا شو تسميه؟ المنع. حكم الأصل ولا ينقطع بالمستدل على صح وله إثباته بطرقه، ومنع وجود المدعى علة في الأصل فيثبته حسا أو عقلا أو شرعا بدليله أو وجود أثر أو لازم له، ومنع عليته ومنع وجودها في الفرع فيثبتها بطرقها كما سبق. الخامس التقسيم. ايش معنى التقسيم؟ ها يا اخوان الاجزاء تجند. اي ما هو السؤال؟ قلت ان العله الاسكار، فماذا يقول له في السؤال؟ قسم لي الاحتمالات وضعفها لي. وهذا دائما يكون في حال المخاصم. التقسيم ومحله قبل المطالبة لأنه منع وهي تسليم، وهو مقبول بعد المنع بخلاف العكس، وهو حصر المعترض مدارك ما ادعاه المستدل علة وإلغاء جميل. وشرطه صحة انقسام ما ذكر المستدل إلى ممنوع ومسلم وإلا كان مكابرة، وحصره لجميع الأقسام وإلا جاز أن ينهض الخارج عنها بغرض المستدل، ومطابقته لما ذكره فلو زاد عليه لكان مناظرا لنفسه لا للمستدل. وطريق صيانة التقسيم أن يقول المعترض المستدل إن عنيت بما ذكرت كذا وكذا فهو محتمل، محتمل مسلم والمطالب متوجهة، وإن عنيت غيره فهو ممتنع ممنوع. والله إذا التقسيم إما أن يطالبه أن يقسم أو هو يقسم له ويقول أن ما فعلته خطأ. السادس المطالبة، وهي طلب دليل علية الوصف من المستدل، ويتضمن تسليم الحكم ووجود الوصف في الأصل والفرع، وهو ثالث الممنوع الممنوع الممنوع ها الممنوع المتقدم، وهو ثالث الممنوع المتقدم. الممنوع جمع منع. يعني قست على هذا، هذه سهلة، قست على هذا يطالبك، ما هي العلة؟ مثل القط والهرة. ما هي العلة؟ طوار. السابع النقض، وهو مقصود دليل، دليل شرعي ولا يعني أي دليل؟ يعني مثل أي دليل مما سبق، مثال تشويش ال... أي دليل مما سبق، مثال أن تقول الجائع لا يجوز له أن يحكم، يحكم. فأقول لك مطالبة، ما هو الدليل؟ ما هي العلة والدليل عليها؟ تشويش الفكر. أن تقول تشويش الفكر قياسا على الغضبان، والغضبان علته تشويش الفكر إجماعا. السابع النقض، وهو إبداء العلة بدون الحكم، وفي بطلان علة به خلاف، ويجب احتراز المستدل في دليله عن صورة النقض على الأصح. ما هو النقض؟ أقول له أنت أبديت العلة ولم تبدي الحكم، فلا بد أن تبدي العلة مع حكمها، ودفعه إما بمنع وجود العلة، أقول هذه العلة غير صحيحة، أو الحكم في صورته، ويكفي المستدل قوله لا أعرف الرواية فيها، إذ دليله صحيح فلا يبطل بمشكوك فيه. وليس للمعترض أن يدل على ثبوت ذلك في صورة النقض، لأنه انتقال وغصب. يقول ليس للمعترض الذي اعترض عليه أن يدل على ثبوت ذلك في صورة النقض، لأنه انتقال وغصب. ما معنى ذلك؟ واضح؟ لا. ها. من اتضح له؟ يقول ليس للمعترض هنا في هذا السؤال أن يأتي بدليل آخر، لأن غصبه ونقله هنا، هنا دوره فقط النقض. يقول ائتني أنا أنقض كلامك، لماذا لم تذكر الحكم؟ يقول هنا في سبيل المناظرة ليس له أن يثبت، أن يثبت دليل خلاف دليل المقابل. ضحت؟ ضح. الكلام، الكلام اللي عنده. أيوه. ليه يعني ما يثبت؟ يقول هذا طريقة مناظرة. ما يحيد. أيوة لا ينتقل. هذا أظن الشيخ مو كلام يعني منطقي، مهما وجدت من أسئلة راح أجد أسئلة ثانية، لأن كل حكم له أسئلة. هو كلام منطقي، وكثير منه على سبيل شحذ الفكر فقط، وإلا ما ذكرناه في الدرس الماضي في هاتين الورقتين أهم ما في القياس. أنا أظن أنه هو ولذلك، الشروط بس ولذلك تحقيق. هذه الأسئلة وين نجدها؟ لا كتب المنطق، كتب المنطق، ونجدها أيضا في كتب الأدب البحث والمناظر التي هي جزء من علم المنطق. وفي أمور متداخلة يعني، في أمور فيها تداخل، وهي ضرب أمثلة فقط. طيب، أو ببيان مانع أو انتفاء شرط تخلف لأجله الحكم في صورة النقض، ويسمع من المعترض نقض أصل خصمه فيلزمه العذر عنه، لا أصل نفسه، نحو هذا الوصف لا يطرد على أصلي فكيف يلزمني، إذ دليل مستدل المقتضي للحكم حجة عليه في صورة النقض كمحل النزاع، أو ببيان ورود النقض المذكور عن المذهبين كالعراية على المذهب. وقول المعترض دليل علية وصفك موجود في صورة النقض غير مسموع، إذ هو نقض لدليل العلة لا لنفس العلة فهو انتقال. يعني هم أهم شيء عندهم ماذا؟ لا لا ينتقل عن قضية النقض، وهو بيان للمستدل أن يبين الحكم. فكأنه يقول أنت دورك فقط أيها المعترض أن تطالب بماذا؟ حكم. الحكم. هو أظهر لك العلة، طيب أعطيني الحكم. إذ هو نقض لدليل العلة عليه نفس العلة فهو انتقال، ويكفي المستدل في رده أدنى دليل يليق بأصل. والكسر، إيش معنى الكسر؟ وهو إبداء الحكمة بدون الحكم غير لازم. هذه من أضعف العلل ومن أضعف. ما معنى الكسر؟ إبداء الحكمة. الحكمة أمر باطن كما قلنا، بدون الحكم غير لازم، إذ الحكمة لا تنضبط بالرأي فرد ضبطها إلى تقدير الشارع. وفي اندفاع النقض بالاحتراز عنه بذكر وصف في العلة لا يؤثر في الحكم ولا يعدم في الأصل لعدمه، نحو قولهم في الاستجمار حكم يتعلق بالأحجار يستوي فيه الثيب والأبكار فاشترط فيه العدد كرمي الجمار. كلام منضبط؟ أبدا أبدا. الثيب والأبكار ما عناقي ولا عدد الجمار في عدد الجمار. خلاف الظاهر لا، لأن الطرد لا يؤثر مفردا، فكذا مع غيره كالفاسق في الشهادة. ويندفع بالاحتراز عنه بذكر شرط في الحكم عند أبي الخطاب، نحو حران مكلفان محقونا الدم فجرى بينهما القصاص في العمد كالمسلمين، إذ العمد أحد أوصاف العلة حكما وإن تأخر لفظا. والعبرة بالأحكام لا بالألفاظ، لا الألفاظ. وقيل لا، إذ قوله في العمد اعتراف بتخلف حكم علته عنها في الخطأ وهو نقض، والأول أصح. إذن الخلاصة ما هي؟ السؤال السابع، إذا أبدى العلة ولم يبدي الحكم فنقول له فقط أخرج لنا الحكم. السابع، الثامن، القلب. ما معنى القلب؟ طبعا. أيوة. وهو تعليق نقيض حكم المستدل على علته بعينها ثم المعترض، يعني يقول هذا الدليل عليك لا لك. تارة يصحح مذهبه كقول الحنفي الاعتكاف لبث محض فلا يكون بمجرده قربة كالوقوف بعرفة، فيقول المعترض لبث محض فلا يعتبر الصوم في كونه قربة كالوقوف بعرفة، لأن حنفي يلتزم بالصوم، فنقلب عليه القضية. وتارة يبطل مذهب خصمه كقول الحنفي الرأس ممسوح فلا يجب استيعابه بالمسح كالخف، فيقول معترض ممسوح فلا يقدر بالربع كالخف، لأن الحنفي يقدر بالربع. وكقوله بيع الغائب عقد معاوضة فينعقد مع جهل العوض كالنكاح، فيقول خصمه فلا يعتبر فيه خيار الرؤية كالنكاح. كل جميعها قلب. ما معنى قلب؟ يأتي بعلة ثم نقلبها عليه ونقول يلزم منك أن تقول بهذا القول على مسألة أخرى، فيبطل مذهب المستدل لعدم أولويته أحد الحكمين بتعليقه على العلة المذكورة. والقلب معارضة خاصة، فجوابه كيف يجاوب؟ الحين المعترض قلب عليه، جوابها إلا بمنع وجود الوصف لأنه التزمه في استدلاله فكيف يمنعه. وهذه يعني من أقوى الإرادة على الخصم، القلب. القلب أن تستدل بنفس الدليل وتلزمه بالإلزام، يعني لازم يجيب وجه فارق. أيوة. لذلك حتى المناظرات التي نراها مثلا بعض الناس يخرج تجده يقلب على المسألة من كتبه مثلا أو من الأدلة التي هو يعتقدها، حتى المقابل يقول هذا موجود وين؟ في البخاري، يقلب عليك المسألة. طيب التاسع، المعارضة. وهي هذه التاسع أشمل وأعم مما سبق، وهي إما في الأصل ببيان وجود مقتضي للحكم فيه فلا يتعين ما ذكر المستدل مقتضيا بل يحتمل ثبوته لها أو لما ذكر المعترض أو لهما، وهو أظهر احتمالات، إذ المألوف من تصرف الشرع مراعاة المصالح كلها، كمن أعطى فقيرا قريبا غلب على الظن إعطاؤه للسببين، أي سبب

واضح؟ أذكر علتين من مذهب أجمع، أقول لا تزوج لأنها صغيرة وابن ابنت 15، فهذا قال به بعض الفقهاء، هذا قال به بعض الفقهاء، ضعيف لا شك، ولذلك يرد في السؤال، فأقول هذا علتك ما هي مركبة، فأبدأ إيش أضعفه. الإثبات إذ حاصل النزاع في الأصل فيثبت ويبطل ما أخذ الخصم فيه وقد ثبت مدعى، والنفي لأنه فرار عن فقه المسألة إلى مقدار سن البلوغ وهي مسألة أخرى والأولى أولى. الثاني عشر، السؤال الأخير، القول بالموجب. ما هو القول بالموجب؟ تسليم الدليل مع منع المدلول. أقول دليلك صحيح، لكن استدلال خطأ. أيوة. أو تسليم مقتضى الدليل مع دعوى بقاء الخلاف، وهو آخر الأسئلة، وينقطع المعترض بفساده. يعني المعترض ينقطع بفساده إذا المستدل أفسد هذا السؤال، انقطع المعترض. مثل كلام الحنابلة أصغر من الهرم. أيوة. وأصبح هذا القياس سليما. والمستدل بتوجيهه إذ بعد تسليم العلة والحكم لا يجوز له النزاع فيهما، وما أريده إما النفي نحو قوله في القتل بالمثقل، التفاوت في الآلة لا يمنع القصاص كالتفاوت في القتل. فيقول الحنفي سلمت، لكن لا يلزم من عدم المانع ثبوت القصاص، بل من وجوده مقتضيه أيضا، فأنا أنازع فيه. نقول هذا المثقل نعم هي علة، لكن الآلة هذه هل هي من المثقل أم لا؟ واضح؟ وجوابه ببيان لزوم الحكم محل النزاع مما ذكره إن أمكن، أو بأن النزاع مقصور على ما يعرض له بإقرار أو اشتهار ونحو. وأما الإثبات نحو الخيل حيوان يسابق عليه فتجب فيه الزكاة كالإبل، فيقول نعم زكاة القيمة، وجوابه بأن النزاع في زكاة العين، وقد عرفنا الزكاة باللام فينصرف إلى محل، وفي لزوم المعترض إبداء مستند القول بالموجب خلاف الإثبات لئلا يأتي به نكدا وعنادا. من الذي يأتي به؟ ها المعترض، ها أي نفسه. والنفي إذ بمجرده يتبين عدم لزوم حكم المستدل مما ذكره والأول، يعني لابد أن يثبت فساد الاستدلال، وينقطع المعترض بإيراده على وجه يغير الكلام عن ظاهره، إذ وجوده كعدمه فهو كالتسليم نحو الخل ماء لا يرفع الحدث فلا يزيل النجاسة كالمرق. فيقول المعترض أقول به إذ الخل النجس لا يزيل النجاسة لأن محل النزاع الخل الطاهر. فهنا ينقطع ماذا؟ المعترض، ويسلم المستدل بالكلام السليم، إذ النجس متفق على عدم إزالته فهو كالنقض العام كالعراية على علة الربا. ويرد على القياس منع كونه حجة أو في الحدود والكفارات والمضان كالحنفية كما سبقه، وجوابه. والأسئلة راجعة إلى منع أو مع أو لم تسمع، إما أنك تمنع وتبين أن هذه العلة خطأ، أو تعارضني بدليل آخر، أو لا أسمعك. وذكر بعضهم أنها 25، يعني هو ما ذكر 13. طيب، وترتيبها ترتيب ماذا؟ هذه الإعتراضات أولى اتفاقا، وفي وجوبه خلاف طبعا ولا يجب، بل هي من ناحية الأولوية. وفي كيفيته أقوال كثيرة والله أعلم. في كيفية ماذا؟ الأسئلة. وصلى الله وسلم على نبينا. ترى من دقق ونظر هي فقط ألفاظ، وإلا ليست بالصعوبة التي تتصور. ها؟ ترتيب، تلخيص، تشجير، وهي سهلة يعني.